بأزمة كورونا كتير شغلات تغيرت بحياتنا، مو بس بحياتنا، بالعالم كله. أمور سياسية تأثرت، وأمور اقتصادية انهزت، والصحة تدهورت، وأمور اجتماعية تغيرت. ضيفتنا لليوم عروس بزمن الكورونا، سماح. سماح اللي اتخذت أصعب قرار بحياتها، وهو إنه ما تنزف بالفستان الأبيض وتبقى غصة بقلبها، وإنه رفقاتها وقرايبينها ما قدروا يشاركوا هاليوم. احكي لنا قصتك يا سماح. أنا سماح. كان المفروض إنه نعمل عرس كبير بآخر شهر 3، بهذا الوقت اللي هو صار في وقت الكورونا وتنقلبت حياة الناس فجأة. كانوا مخططين نعمل حفل كبير وبفندق ومجهزين كل التجهيزات اللي أي عروس ممكن تجهز لها لهذا العرس، والفستان اللي ممكن أخذ كتير وقت وأكتر شيء بياخده من البنت. بعدين صرنا بوقت بآخر فترة بشهر 3 اللي هي بلش الموضوع يصير جدي أكتر. صار الموضوع إنه بلشنا نمزح إنه عرس بزمن الكورونا وإنه خلص رح يتم. ما كنا متخيلين إنه هو رح يكون بهذا الحجم أو بهي الخطورة. كان في كتير تخبط ومشاعر كتير كانت يعني مختلطة، يعني ما نعرف إنه شو بدنا نعمل، يوم إنه رح يصير، يوم ما رح يصير، يوم كان يطلع إشاعات إنه لغوا الأعراس، يرجعوا ينفوها إنه لا الأعراس ماشية ورح تكون موجودة بس في قوانين وهيك للحماية ووقاية للناس. بعدها طلع القرار قبل العرس تقريبا بأسبوعين، هو كان آخر 3 بالضبط 27/3، طلع القرار إنه ما في أعراس. هون خلاص نحن مشينا على إنه خلاص ليصير الوضع منيح بنعمل العرس. بلشت موضوع الحظر وبلش موضوع يبين إنه رح ياخد وقت كتير كبير. هون بلش حتى تفكيرنا يتغير، وممكن الناس اللي حوالينا أول مرة بيكون إنه الناس عم تشجع لأ إنه خدوا خطوة وعملوا حفلة صغيرة ومشوا الموضوع وبعدين إن شاء الله بتفرحوا وبتعملوا كل شي حضرتوا له بالطريقة وبالصورة اللي أنتوا حابينها. أهلنا، أهلي شجعونا، أهله كمان لزوجي. قررنا أنه نعمل حفلة صغيرة بيتنا اللي هو بيتي وبيت زوجي، وتحضيرات كتير كتير بسيطة، ويعني بس لنعيش مع بعض لأنه في فترة حظر، ومثل ما الكل بيعرف أنه هلأ الناس ما حدا بشغله. فاللي خلى تفكيرنا يصير هون أنه كيف بدنا نرتب ولا كيف بدنا نعمل أو هل هي هاي الطريقة الصح، لقينا أنه هاي أكتر أو فرصة مناسبة أن نكون مع بعض. بعد كتير جهد بعرس الكبير اللي أنا كنت محضرته، ما كان أنا إلي مثلا طاقة أو قدرة أو ممكن نفسية أي عروس أنه ترجع تحضر لشي جديد. فأخواتي توكلوا وقالوا لي أنه أنتي ما تفكري بأي شيء، أنتي بس البسي فستان كتير عادي خفيف بس لونه أبيض، فستان يعني مثل لما نروح على أي مناسبة، وهذاك فستان ما بيزبط لأنه لازم العرس كبير. وكنت حاجزة كمان عند الصالون أنه بس أعمل مكياج صالون ونعمل الحفلة. أخواتي قالوا لي أنه ما كان عندي أي فكرة أنه شو هن بدهن يعملوا أو كيف الترتيبات رح تكون، فقالوا لي أنه كانت مفاجأة إلي يعني كمان لزوجي، ما كنا عارفين أبداً الصورة. كمان صارت المكياج أنه الصالونات رح تسكر رح تفتح، الوقت عم يتغير. بعدين صار موضوع حظر التجول أنه صار المساء وأهلي ساكنين بإمارة غير الإمارة اللي أنا ساكنة فيها بين دبي والشارقة، فصار يعني كمان موضوع توتر تاني زيادة أنه يعني بدنا نعمله بسرعة، لازم أهلي يرجعوا بكير قبل ما يصير حظر التجول وهي اللي هي فترة التعقيم. آخر شيء كمان وصلت لمرحلة قلت خلاص أنا ما عم بدي صالون وآخذ وقت أكتر، رح أعمل بالبيت المكياج وشي كتير يكون بسيط وهي بس العائلة. فاللي كان بالحفلة هنا بس أخواتي، بابا، ماما، أخواتي البنات وأخي وزوجي لأنه أهله بمصر فما كان غير هو موجود. يعني كانت العائلة القريبة اللي من الدرجة الأولى كتير، ما في قرايبين، ما في أصدقاء، ما في أي حدا من خارج يعني العائلة. فتقريبا نحنا كلنا تقريبا 10-11 شخص بس، اللي أخذنا إجراءات وقائية بلا هذا الشيء، يعني كان كله مثل ما أي طلعة الواحد عم يطلعها من البيت، عم يلبس الكمامات، عم يلبس الجلافز وعم يطلع، فكان هذا كلياته ترتيبات موجودة. أي شيء عم يجينا ولا طلبية من برا عم نعقمها قبل ما ندخلها على البيت، وعم نعقم محلها الأرض اللي عم تنحط عليها، فكان هذا الشيء إجراءات وقائية مثل ما أي حدا هلأ عم ياخدها بهذا الوقت. لما وصلت أنا كانت مفاجأة لإلي، إخواتي محضرين مثل في جنينة عنا بالبيت، محضرين مثل هيك طاولة مثل الحفلة لما تكون أوتدور، طاولة مزينينها من مطعم وعاملين لي التزيين اللي هو بالحديقة وبالونات والقصص التزيين العادية، ومن مطعم هيك بوفيه كتير صغير يعني بيحمل 4 5 أشياء كبيرة، وطاولة العيلة وحاطينها، يعني كان الحفلة كتير رائعة اللي حتى أنا كانت بسطتني. أكيد في يعني بقلب كل عروس إنه العرس اللي كانت عم تحلم فيه، وإنه هذا الشيء اللي الكبير اللي أي بنت تحلم إنه تلبس الفستان الأبيض وتروح. بس بنوصل لمرحلة إنه نختار الشيء الأفضل لإلنا، نحنا قاعدين لحالنا، هل أفضل إنه نكون مع بعض ولا نضلنا متفرقين كل هالفترة؟ بعدين في صار حظر 24 ساعة، فكان هذا الشيء رح يفرق بين الناس كتير وبين الأزواج، فكانت أكتر شيء ممكن أنا خلاني إنه فكر إنه أخذ هاي الخطوة، إنه الأهم إنه أنا أكون مع زوجي بهاي الفترة وما يكون لحاله. طبعا بتختلف من بنت لبنت، بتختلف مثلا ظروف لظروف، هل الأهل مشجعين أو لا. أنا كانوا أهلي كتير مشجعين لإلي، الناس اللي حوالينا وآرائهم إنه عيشوا مع بعض وبعدين بتعملوا الحفلة، وكان بيتنا جاهز لأنه كان العرس خلص أسبوعين، البيت عم نشتغل عليه من أيامات من فترة كتير طويلة ومجهزين كل شيء، كان بس إنه نعمل العرس اللي هو الإعلان قدام الناس وبعدين نتزوج ونسكن مع بعض. فكان الشيء اللي أكتر شيء خلانا إنه نحن لازم نكون مع بعض بهاي الفترة، لازم نقوي بعض. فأخذت هالفكرة ومفكرين إنه لما يصير الوضع أحسن إن شاء الله بالفترة القريبة الجاية، العرس بعده موجود، ما لغينا الحجز بالفندق والفستان رح ينلبس وكل شيء. إذا صار ممكن صار، ما صار بيكون نصيب من الله، لأنه إحنا ما بنعرف قديش رح ياخد وقت لترجع الأشياء، خاصة الأعراس والتجمعات الكبيرة قد ايه بدها وقت لترجع. بس الفرحة دائما موجودة بالقلب إذا نحنا صنعناها. أول شيء كانت صعبة علي، وممكن لهلأ في هيك غصة صغيرة إنه أنا كان بدي أعمل هذا العرس وأنا كان بدي أفرح وبدي ألبس فستاني، بس بنفس الوقت في شيء عم بيعوض عن هذا الشيء، عم بيخلينا إن إحنا عايشين سوا ومبسوطين وعم نقضي وقت حلو وعم نعمل شغلنا من البيت للدوام، فما كان في أي شيء يوقفنا ونعتبر بإجازة يعني قد ما كان إحنا وقتنا كله بالبيت. هي نصيحة ممكن لأي بنت أنه عم تفكر على حسب الظروف، أنه كتير حلمنا كلنا أنه نعمل عرس كبير وحلمنا أنه نلبس هذا الفستان ونفرح مع أهلنا، بس في ظروف بتحكمنا، في ظروف مثل ظروف حرب، أنا من سوريا، في ظروف أنا شفتها كانت أكبر من هيك، ممكن شوي لازم يكون في تنازلات أكتر، نقدر شوي نسهل الأمور بس على بعض، لأنه في أشياء قاسية عم تيجي علينا برا، فما نقسى على بعض أكتر، نفرح، ممكن نصنع الفرحة لحالنا، وإذا ناويين فينا نعملها كمان لبعدين. يعني الفرحة دايما موجودة إذا نحن اخترنا أنه تكون موجودة. فرحتنا كلنا انه كانت اهلي موجودين وانبسطوا انه شافوني انه انا مبسوطة كنت بهداك الوقت وتفاجأت، ونفس الوقت رح نعمله، الايام جاية وما في شي بيلتغى، هي بس كانت الواحد بيكون مثل ما مرتب لأي شي وفجأة اذا ما صار بيزعل، هي نفس الفكرة، بس يعني ان شاء الله كل شي بيكون مع الوقت احسن. نصيحة لأي بنت ممكن إنه على حسب الظروف، دائما ظروف بنت بتختلف عن بنت تانية وشاب بيختلف عن شاب تاني، إذا كانت الظروف منيحة يسهلوا الأمور هالفترة ونكون مع بعض، لأنه فترة نحن قاعدين فيها ببيوتنا، الطلعات كتير قليلة، ما في أي شيء إنه ممكن ترفيه نطلع برا نغير جو، فدائما نختار الشيء السهل اللي ممكن يسعدنا بهاي الظروف الصعبة. يعني ما صار شيء، هلأ سماح تجوزت وبلا عرس. بس ليكا عم تفكر تعمل حفلة العرس بعد ما تخلص هالأزمة؟ يعني بصراحة ما خسرت شي، بالعكس صار إلى فرصة أكبر إني تقعد مع زوجها فترة نقاهة طويلة. ممكن أوصفه بنوصف بأنه أطول شهر عسل. للعلم في موقف قابلني أنا غيداء شخصيا، هو تنمر البنات على فكرة أنه بنت تقبل تتجوز تحت هالظروف ومن دون عرس، لأنه بظنوا أنه شو عم يستغلوا الوضع الراهن لتخف المصاريف عليهم. بس أنا بوافقك الرأي يا سماح، بجوز في شباب عم يستغلوا الظرف لحتى يتجوزوا بأقل التكاليف، بس ما فينا نشمل الكل، يعني مو كل أصابعنا مثل بعضها. أحياناً الظروف بتحكم علينا أن نتقبل الوضع لو ما كان بإرادتنا، بس الأمل موجود ورح يضل موجود، وكل تأخيرة فيها خيرة. وانتو أصدقائي شو رأيكم؟ شاركونا تجاربكم عبر الواتساب على الرقم 00971-568-531-592. كنت عم تسمعوا بودكاست كورونا من إعداد وتقديم غيداء مراد آغا. شكراً.